لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في التعليق على القصيدة الدالية في مدح الإمام يحيى بن معين وبيان فضل علم الجرح والتعديل. نظم الحافظ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المالكي الطليطلي المعروف بابن شق الليل رحمه الله تعالى. أنا رجعت في شيخ بعض الأسماء التي وقع بها التحريف والتصحيف في المجلس الأول. طيب، لا بس ماشي. في ترجمة بكر بن حماد، أيوة، هو ينسب إلى تاهرت أو تيارت أو تيهرت، ومعنى أسد في لغة البربر. تمام، يعني بلغة البربر. نعم. طهرت وطيهرت وطيرت وطيرت، وهما مدينتان في الجزائر. يعني مدينة قديمة ومدينة جديدة ما زالت موجودة، مدينة كبيرة. طيب تمام. وكان وقع في الترجمة في قلحة ابن حمتي شمال طهرت، وهو كما ذكرت يا شيخ الله يحفظكم لما رجعت هي القلعة في المدينة القديمة خارج المدينة الجديدة، قلعة ابن حمى. تمام تمام. وأيضا في ترجمة ابن شق الليل أنه توفي في مكتوب هنا في ترجمة المعتني قلعة ابن حمى. طيب. أنا ابن شق الليل توفي في مدينة طلابيرة، هكذا طبط طلابيرة، وهي من أعمال طليطة. يعني طليطلة. هذه من أعمال طليطلة. نعم، ليست طليطلة هي. يعني طلابيرة. بتدخل في طليطلة. نعم. طلابيرة. طلابيرة. تحت الحاشية، في حاشية الصفحة الأولى. لا، الصفحة الأولى يا شيخ، قبلها. طلب غير أناكم. طلب غير. نعم. فتح الطاء واللام. نعم، والباء. طلب غير. تمام. طيب، جيت. أحسنت. طيب، شكرا. قال رحمه الله تعالى: أرى كل ذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه، فبالجهل محضا يبتدي ويعيد، كبكر بن حماد ترنم وحده، فقلت مجيبا: ويك أين تريد؟ جهلت طريق الجرح والفرق بينه وبين اغتياب الناس وهو بعيد. عيبته ذكر العيوب تنقصا على غير دين شامت وحسود. وأما إذا أخبرت عنهم نصيحة وتحصين دين والإله يريد والإله أريد، فتجريح أهل الجرح لا شك جائز، شبيها بقاض قد أتاه شهيد. ففتش عن تعديله ليجيزه، فقال ثقات: إنه لفنيد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه منظومة في بيان فضل علم الجرح والتعديل. وعلم الجرح والتعديل هو علم من علوم الحديث ومن أشرف العلوم بلا شك، لأن الله عز وجل قد جعله سببا في حفظ هذا الدين من تأويل الجاهلين وتحريف المحرفين، حيث إن الجرح والتعديل إنما يقوم به علماء وأفذاذ هؤلاء العلماء إنما يقصدون أن يبينوا للناس من يستحق أن يؤخذ عنه ممن لم يستحق أن يؤخذ عنه، إما الحديث أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأحكام فيما يتعلق بالفتوى أو فيما يتعلق بما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم، فيحكمون على فلان بأنه حافظ أو غير حافظ، أن فلانا صادق أو كاذب، أن فلانا على علم أو ليس على علم، يعني عالم أم جاهل، إلى آخر الأحكام التي يحكم بها العلماء، أن فلانا على سنة أو على بدعة، فلان صاحب سنة صاحب سنة، وفلان مرجئ أو خارجي أو معتزلي أو صوفي أو شيعي إلى آخره. هذه كلها الأحكام التي تتعلق بعلم الجرح والتعديل، وأول من سن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول من سن الحكم على الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيّن لنا هذا، فحكم على عدد من الناس بأحكام حتى يبين حالهم، وحكم على المنافقين بما أوحى الله عز وجل به إليه، وسمى بعض المنافقين لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ولما سأله عمر هل هو منهم أجاب أنه ليس منهم، لما سأل عمر حذيفة هل هو من المنافقين الذي سماهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب أنه ليس منهم، قال لن أزكي أحدا بعدك. وكذلك لما جاء ذو الخويصرة في غزوة حنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل، حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولى مقفيا، يعني أعطاه قفاء وانصرف ولى، فلما سأله عمر أو خالد بن الوليد أن يقتله قال له دعه، ثم بدأ يبين سماته التي يحذر بها منه ومن الذين سوف يخرجون بعده، فبين بهذا حال الخوارج وهي من أخطر الفرق التي فارقت الصحابة، هذا كله جرح وتعديل. لما جاء حمل ابن النابغة فقال كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا كيف أغرم من لا نطق ولا أكل ولا شرب ولا استهل، فإن مثل ذلك يطل أي يبطل دمه في المولود الذي قتل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فساد هذه الطريقة أي في الكلام، قال إنما هذا من سجع كهان، هذه الطريقة في إبطال الحق، فهذا كله يعتبر جرحا وتعديلا. كذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبين فضلهم وبين مراتبهم صلى الله عليه وسلم، بين فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، بين فضل هؤلاء، كل هذا يعتبر تعديلا. فعلم الجرح والتعديل وبيان أحوال الرجال أول من قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي علمنا إياه، فأصل هذا العلم إنما مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرعه سبحانه له، هذا وحي من الله عز وجل، ليس متروكا إلى أهواء الناس. وقواعده استمدها أئمة العلم أي الحديث من إيه؟ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل في كتابه قد بيّن لنا أحوال الكافرين والمنافقين وأحوال الرسل السابقين وأحوال الأمم السابقة، هذا كله يدخل في بيان يعني الأحكام عليه على الرجال. وقد افتتح الناظم هذه المنظومة بقول أرى كل ذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحاه فبالجهل محضا يبتدي ويعيد. يعني هو يبين أن هناك من